بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة، نشرع في أوائل أو باكورة البرنامج المعد لهذا العام ولغيره بإذن الله جل وعلا. وقد سبق حديث عن فضل العلم والمنهجية الصحيحة عند أهل العلم. أقول: وكنا مما ذكرناه سابقا أن العلم عبادة، هذا لابد أن يستشعره طالب العلم، أن العلم عبادة، ولذلك قال بعضهم: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وإذا كان العلم عبادة فإنه لابد أن ينتظم شرطي العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان كذلك فمن علامات الإخلاص والمتابعة أن يتابع طالب العلم أهل العلم فيما سنوه لهم من منهجية صحيحة يسير عليها ليصل كما وصل أهل العلم السابقون، لأنه كما سبق بيانه أن العلم هذا أشبه ما يكون ببنيان بناه أهل العلم ووضعوه في الكتب ووضعوا له سلما، من أراد أن يصعد إلى علايا ذلك البناء فحينئذ لابد أن يسير كما ساروا وأن يصعد مع السلم الذي وضعه أهل العلم له. فإن وقف مع نفسه ووقف مع عواطفه وشهواته وأراد أن يقلب في المنهج كما أراد وأن يقدم ويؤخر، فحينئذ لن يكون إلا أنه قد رجع كما بدأ، رجع من حيث بدأ. ولذلك ذكرنا أن طالب العلم قد يطلب العلم ويبقى فترة من الزمن طويلة قد تصل إلى 10 سنين 20 سنة وهو لا زال مبتدئا في طلب العلم. أقول: إن من علامات الإخلاص أن يسعى طالب العلم أن يكون على غرر وسنن ما ذكره أهل العلم له من منهجية صحيحة مأخوذة من مظانها ومن أهل العلم الكبار. وكان من المقرر ندرس في هذا العام بإذن الله تعالى أن ندرس جملة من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في العقيدة، وأن ندرس أيضا زاد المستقنع، ونحاول أن نجتهد في أن ننتهي من العبادات فيما قرر له من نحو 2.5 سنين أو 3 بالكثير، هذا فيما يتعلق بالعبادات. وأما المعتقد فسيكون توالي الدروس على ما ذكر في الإعلان، ويبقى علينا لمعة الاعتقاد. باكورة هذه المادة، مادة التوحيد أو مادة الفقه الأكبر كما سماه بعض أهل العلم، باكورتها هو الأصول الثلاثة وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو العلامة المجدد شيخ الإسلام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف آل معضاد المهيبي من بني حنظلة بن مالك التميمي، فهو تميمي رحمه الله تعالى. ولد الإمام شيخ الإسلام المجدد في العيينة من قرى اليمامة 15 و100 و1000 من الهجرة النبوية. نشأ في أحضان أسرة صالحة فاضلة وبين أبوين كريمين، وإذا نشأ الابن بين أبوين كريمين صالحين فإنه سيكون له من الأثر في الابن ما هو ملاحظ مشهود. فوالده الشيخ عبد الوهاب بن سليمان توفي 53 و100 و1000 من الهجرة النبوية، هو قاضي العيينة ومن علماء نجد المعروفين، وجده سليمان بن علي هو مفتي نجد آنذاك. فهكذا ترى أن والده من علماء نجد وجده هو مفتي نجد، هذه البيئة الصالحة هيئت لهذا الإمام ولهذا الابن الجو المناسب للعلم، ودفعه إلى الإقبال على العلم في وقت مبكر، وشجعه على طلبه والانقطاع إليه مع ما وهبه الله جل وعلا له من الفهم الثاقب والذكاء الوافر والقدرة على الحفظ مع ما ذكر فيما سبق. ولذلك قيل إنه حفظ القرآن دون العاشرة، حفظ القرآن دون العاشرة، يعني لم يبلغ العاشرة من سنه، وأخذ عن كثير من علماء بلده ورحل وارتحل إلى الحجاز والبصرة والأحساء وغير ذلك. له مشاركات رحمه الله تعالى في فنون عديدة، كتب وصنف ودرس مع ما كان فيه من تحمل لأعباء الدعوة التي قام بها رحمه الله تعالى، وهي الدعوة السلفية من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمشاركة بالجهاد بيده كما هو معلوم. مات رحمه الله في أواخر سنة 620 من الهجرة عن 91 سنة قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة. هذه سيرة مختصرة وليس المقام مقام تفصيل، وإلا سيرة الإمام تحتمل أكثر من ذلك. هذه الأصول الثلاثة ذكر بعضهم أن لها أسماء متعددة، تسمى الأصول الثلاثة وأدلتها وثلاثة الأصول، والأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول وأدلتها، والأصول الثلاثة بتقديم الأصول وأدلتها، والأصول الثلاثة الواجبة على كل مسلم ومسلمة، وتلقين أصول العقيدة للعامة وأصول الدين الإسلامي ومبادئ الإسلام. أسماء كلها متقاربة من حيث إفادة أن مضمون هذه الرسالة المباركة، أن مضمونها هو ما يتعلق بأصل أصيل وركن ركين وأساس من أسس العقيدة العامة التي يجب على كل مسلم ومسلمة العلم بها واعتقادها والعمل بمدلولها. بعضهم يشدد ويجعل أن ثم فرقا بين ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة وأدلتها. وإذا نظر الناظر في ثلاثة الأصول التي هي مختصر وجعل مقدمتها فإذا قيل رك من ربك فقل ربي الله، يعني ذكر الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، ولم يقدم بمقدمتين التي جعلهما في هذه الرسالة المطولة، وهي اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم ذكرها، ثم ذكر بعد ذلك اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن، ثم قدم مقدمة ثالثة في بيان ملة إبراهيم عليه السلام، اعلم أرشدك الله لطاعته أن ملة إبراهيم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وعلى كل الظاهر أن هذه الرسالة هي أطول الرسالات المختصرة في بيان الأصول الثلاثة، أطول الرسالات المؤلفة في بيان الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. وذكر ذلك في الدكتور صالح العبود في كتابه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، وجعلها كلها أسماء لمسمى واحد، وإن كان الظاهر أن ثم فرقا لكنه لا يبنى عليه كبير فائدة. الرسالة كما ذكرنا اسمها أو سماها المصنف بالأصول الثلاثة، هكذا قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم إلى آخره، ما الأصول الثلاثة، إذا سماها الأصول الثلاثة. وسماها كذلك ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته، قال: حاشية ثلاثة الأصول. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك قال: حاشية أو شرح ثلاثة الأصول. وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وسمى هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سمى الرسالة نفسها بثلاثة الأصول، سماها الأصول الثلاثة وسماها أيضا ثلاثة الأصول. قال: قد قررت في ثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة الدين. إذن لا فرق عند المصنف رحمه الله تعالى بين التسميتين، سواء سمي ثلاثة الأصول وأدلتها أو الأصول الثلاثة وأدلتها. إذا نظرنا إلى العنوان، الأصول كما هو معلوم جمع أصل، فعل يجمع على فعول، أصل يجمع على أصول. والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، كأساس الجدار أي كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة الذي هو ما تقوم عليه. هذا الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، اختاره أكثر الأصوليين. وأما في الاصطلاح فهو ما له فرع، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل، كل فرع لا بد أن يكون له أصل قد نشأ منه وتفرع عنه. وأما في الاصطلاح فيطلق الأصل ويراد به أحد أربعة أمور: إما الدليل فيقال الأصل في تحريم الخمر الكتاب والسنة، أي دليله تحريم الكتاب، تحريم دليل تحريم الخمر الكتاب والسنة، فيطلق الأصل ويراد به الدليل، وهذا هو الغالب عند الأصوليين. ويطلق الأصل ويراد به الرجحان، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، أي عند السامع يحمل الكلام على حقيقته دون مجازه. الإطلاق الثالث على القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة، فيقال أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف الحالة المستمرة. الرابع يطلق الأصل على المقيس عليه، فيقال النبيذ فرع والخمر أصل، نبيذ فرع والخمر أصل، هذا في باب القياس. هل يمكن حمل هذا اللفظ الأصول ثلاثة على أحد المعاني الاصطلاحية؟ الجواب لا، لا يمكن حمل هذا اللفظ على هذه المعاني الاصطلاحية، وإنما يتعين حمله على المعنى اللغوي له، وهو أنه ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، هكذا قال في نظم الورقات. والثلاثة الأصول الثلاثة أصول مضاف، والثلاثة مضاف إليه، وهو من جهة الصيغة اسم جمع لا مفرد له من لفظه، اسم جمع وهو ما دل على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه، كقوم ورهط والنساء، نقول هذا اسم جمع لأنه يدل على ثلاثة فأكثر، اثنين أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه. وأما من جهة المعنى فهو اسم عدد. وأدلتها الأدلة جمع دليل، وسيأتي عند قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة أنه الموصل إلى المطلوب، يعني المرشد أو من أرشدك إلى المطلوب. هذا ما يتعلق باللفظ. أما المحتوى الكتاب الرسالة التي معنا فنقول هي مؤلفة من ثلاثة أقسام، مؤلفة من ثلاثة أقسام، يعني ما يتعلق به طريقة تصنيف المصنف رحمه الله تعالى لهذه الرسالة. أولا نقول مقدمة، وهذا كما هو الشائع، مقدمة ثم موضوع الكتاب ثم خاتمة. هذه الرسالة على صغرها اشتملت على مقدمة وموضوع الكتاب وخاتمة. أما المقدمة فهي ثلاثة أشياء وكلها مصدرة، إما بإعلم رحمك الله التي الرسالة الأولى التي ما تضمنتها سورة العصر، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، هذه مقدمة أولى. والمقدمة الثانية التي تليها، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أو على كل مسلم أو مسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. والمقدمة الثالثة في بيان وإيضاح ملة إبراهيم عليه السلام، اعلم أرشدك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك له، وبذلك أمر جميع الخلق. فحينئذ نقول هذه الثلاث المقدمات جعلها المصنف رحمه الله توطئة وتمهيد للأصول الثلاثة، لأن الأصول الثلاثة أول ما تبدأ بقوله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، فقل معرفة العبد ربه إلى آخر ما سيأتي بيانه. إذن مقدمة، وهذه المقدمة مكونة من ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء، كل واحد منها يصدره بقوله اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. الأولى في بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف، في بيان وإيضاح وجوب أربع مسائل على كل مكلف، والثانية بيان وجوب ثلاث مسائل على كل مكلف أيضا، والثالثة بيان وإيضاح حقيقة دعوة ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه المقدمات الثلاث هل هي من صلب الكتاب أم أنها ألحقت بعد الإمام رحمه الله؟ قيل بهذا وقيل بذاك، والظاهر والله أعلم أنها من صلب الكتاب، أنه أرادها، بدليل أن ابن قاسم رحمه الله جعلها بكاملها في الدرر السنية، وكذلك موجودة في مصنفات الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. القسم الثاني من الكتاب موضوع الكتاب، وهو الحديث عن الأصول الثلاثة. أصل الأول معرفة الله جل وعلا، الأصل الثاني معرفة الدين ومراتبه الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيئا مختصرا اختصارا شديدا من سيرته عليه الصلاة والسلام، نبئ بكذا وكذا وبقي في مكة ثم هاجر إلى آخر ما ذكره. ثالثا، قسم الثالث من مضمون هذه الرسالة الخاتمة، الخاتمة، وذكر فيها شيئا مما يتعلق بالبعث والحساب، ثم تطرق لبيان وجوب الكفر بالطاغوت، وبين حقيقة الكفر بالطاغوت، وبين رؤوس الطواغيت، وهذه خاتمة الرسالة. فالرسالة مختصرة بأسلوب واضح بين، يهتم بذكر المسألة مقرونة بدليلها، وهذا يؤكد فيه رحمه الله أن دعوته دعوة سلفية قائمة على الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. هذا ما يتعلق بمضمون الكتاب. المسألة أو الرسالة الأولى هذه ذكرنا أنها مقدمة تمهيدية التي عنون لها بقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الرسالة مقدمة تمهيدية حث فيها القارئ والمتعلم والناظر والمعلم، حث هؤلاء على لزوم الطريق العام الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة، لأن المكلف والإنسان من حيث هو إنسان الأصل فيه الخسارة، قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني لفي خسارته وفي نقصان وغبن وهلاك وعقوبة كما قال بعض السلف إلا الذين آمنوا، ثم بين طريق النجاة من هذا الخسران في الدنيا وفي الآخرة، وهو من اتصف بمجموع أو بجميع هذه الأوصاف الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذا مفهوم هذه الرسالة كأنه يرسل إليك أيها الناظر أو أيها القارئ أن طريق النجاة العام الذي تحصل به النجاة في الدنيا والآخرة، ومن سلكه فهو الناجي، ومن خالفه وأعرض عنه فهو الخاسر، هو مضمون سورة العصر. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، يعني في بيان المنهاج الصحيح الذي يسير عليه المسلم لينجي نفسه وغيره من مغبة الخسران، أجارنا الله وإياكم من هذا الخسران. التوحيد والعقيدة هذان اسمان لمسمى واحد، يقال التوحيد وهما سندرسه إن شاء الله تعالى، ويسمى أيضا بالعقيدة، وثم مقدمات لابد من معرفتها قبل الولوج في هذا الكتاب. وذكرنا أن الكتاب مختصر، هو من كتب العقيدة المختصرة والمتون المفيدة محررة، عنا بها كثير من أهل العلم قديما وحديثا شرحا وتحشية ونظما ونحو ذلك، ولذلك يدرسها أول ما يدرسها طالب العلم المبتدي، وتعلم العامة على جهة العموم. كل مسلم يجب عليه العلم بمضمون هذه الرسالة والعمل بمضمون هذه الرسالة، ولذلك كانت رسالة مختصرة. لماذا رسالة مختصرة؟ ليستفيد منها ويقرأها القارئ سواء كان عاميا جاهلا فيتعلم أم كان طالب علم، فكل مسلم هو مخاطب بمضمون هذه الرسالة، لأن الذي خلق من أجله في هذه الدنيا هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فحقيقة وجود الإنسان وسر وجوده في هذه الحياة هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وهذا لا يتميز أو يختص به الطالب العلم دون غيره، بل يشمل الكبير والصغير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، شيبانا كانوا أو صغارا. فنقول العقيدة والتوحيد اسمان لمسمى واحد وإن افترقا في بعض الأجزاء، اسمان لمسمى واحد وإن افترقا في بعض الأجزاء. وأما العقيدة من حيث اللفظ فهي مأخوذة من العقد، مأخوذة من العقد، فعيلة بمعنى مفعول، فعيلة بمعنى مفعول، ويأتي فعيلة بمعنى فاعل، ويأتي فعيلة بمعنى مفعول. والعقيدة نقول مأخوذة من العقد، والمراد بالعقد ربط الشيء، ربط الشيء كعقد الحبل. عقد الحبل ما المراد به؟ شد بعضه ببعض، تقول عقدت الحبل إذا شددت بعضه على بعض. نقيض حله، حل العقد، حل الحبل، نقيض عقد الحبل. عقدت الحبل شددت بعضه على بعض، حللت الحبل

فرع، لأن الأصل تحقيق العبادة لله جل وعلا، وما خلق الخلق في هذه الحياة إلا من أجل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة أهل العلم، يستفتحون رسائلهم بالبسملة، وذلك لثلاثة أمور: أولا اقتداء بالكتاب العزيز حيث افتتح فيه الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم اتفاقا، أول ما تفتح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إذن افتتح الكتاب بالبسملة. فاقتداء بالكتاب الكريم الكتاب العزيز افتتح المصنف كغيره من أهل العلم. ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يفتتح رسائله وكتاباته للملوك بالبسملة. جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هذا بدأ بالبسملة. قال الحافظ الأمر الثالث، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. لهذه الأمور الثلاثة افتتح المصنف هذه الرسالة المباركة بهذه التسمية وهذه الجملة: بسم الله الرحمن الرحيم. يشتهر حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. المراد مجموع هذه الروايات أنه ناقص البركة، ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم فلا يعول عليه. إذن ليس إلا السنة الفعلية وليس ثم سنة قولية. بسم الله الرحمن الرحيم هذه الجملة مؤلفة من أربعة كلمات أو خمسة في النطق: الباء وكلمة اسم ولفظ الجلالة والرحمن والرحيم، هذه خمسة، وثم كلمة رابعة سادسة وهي مقدرة. بسم الله هذا جار ومجرور، ولابد للجار من متعلق يتعلق به، ونسيت أن ننبه أن الشرح الذي سيكون معتمدا معنا هو شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأصول الثلاثة هذه شرحت بشروح متعددة، لكن في ظني أن من أجودها ما كتبه الشيخ أو قرغ له رحمه الله تعالى، وهو ذكر البسملة، فما سيذكره لابد من ذكره، وما سيحذفه إن كان لابد منه من ذكره ذكرناه، وإلا الأصل المعتمد أن يكون شرح الشيخ رحمه الله هو الأصل. نقول بسم الله هذا جار مجرور متعلق بمحذوف لأنه معمول، وكل معمول لابد له من عامل، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، حينئذ نقول الجار مجرور لابد له من متعلق يتعلق به. ما هو هذا المتعلق وما حكمه، يعني حكم حذفه وما حكم ذكره؟ هذه المسألة أطلبنا فيها في سائر الشروح، ولكن نقول من جهة الصحة أنه يقدر فعلا مؤخرا مناسبا. لماذا هو فعل؟ لأن الأصل في العمل للأفعال. ولماذا هو مؤخر؟ لفائدتين ذكرهما هنا: التبرك بالبداء بسم الله سبحانه، وإفادة الحصر. التبرك لأنه لم يبدأ أقرأ أو أؤلف بسم الله، لو قدم الفعل أؤلف على بسم الله حينئذ لم يبدأ بسم الله، فلما أخره حينئذ قال بسم الله أؤلف فقدم البسملة فحصل التبرك بها. أيضا تأخير ما حكمه التقديم هذا يفيد، أو تأخير ما حكمه تقديم المتعلق يفيد الحصر. تقديم ما حقه التأخير، نعم، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فإذا قلت زيدا ضربت، يعني لا غيره، الأصل ضربت زيدا، كذلك ضربت زيدا، زيدا مفعول به مؤخر، زيد مفعول به مؤخر، رتبته التأخير، ورتبة ضربت العامل والفاعل التقديم. فإذا أردت أن المضروب هو زيد فقط لا غيره تقدم المفعول به فتقول زيدا ضربت، يعني لا غيره. وأما قولك ضربت زيدا هذا قد يكون أنت أخبرت بأنك ضربت زيد وسكت عن ضرب عمرو، يحتمل نقول ضربت زيدا، هذا يحتمل أنك ضربت زيد وعمرو وخالد ومحمد، ولكن لما أخبرت قلت ضربت زيدا، وأنا من شأني أن أخبر عما أريد وأسكت عما لا أريد الإخبار عنه، لكن إذا أردت الإفادة بأنه لم يضرب إلا زيد وأن غيره لم يضرب فتقول زيدا ضربته، يعني لا غيره. ومنه إياك نعبد، إياك نعبد أصلها نعبدك، هذه قاعدة احفظها حتى إذا قرأت الفاتحة في الصلاة تتمعن. إياك نعبد، هذا مفهوم لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياك. من أين جاءت هذه لا أعبد إلا إياك؟ نقول من تقديم ما حقه التأخير، من تقديم ما حقه التأخير. حينئذ بسم الله أؤلف، أي بسم الله لا باسم غيره، بسم الله لا باسم غيره. ومناسب للمقام، لماذا؟ لأن كل من أراد أن يبسمل أو أراد أن يفعل فإنما يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. فالذي يريد أن يأكل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا ينوي؟ أنام؟ أكل. قطعا لو قلت له لماذا بسملت؟ قال أريد أن أكل. بسم الله الرحمن الرحيم وضع جنبه على، يعني بسم الله يشرب؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب. إذن كل من بسمل فقد نوى في نفسه في قلبه الفعل والحدث الذي جعل البسملة مبدأ له. بسم الله لفظ الجلالة هذا على الأصح أنه مشتق من الإله، مشتق من الإله، والمراد به المعبود. فالله، وهذا سيأتي شرحه مفصلا، الله أي المألوه محبة وتعظيما، لأن الألوهية هي العبودية، ولذلك يقال توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية، والمعنى واحد، لأن الألوهية معناها العبادة، وسيأتي هذا في موضع. إذا لفظ الجلال المراد به المألوه، إذا لفظ الجلال المراد به المألوه حبا وتعظيما. الرحمن الرحيم هذان اسمان مشتقان من الرحمة، مشتقان من الرحمة، إلا أن الرحمن أبلغ من الرحيم لأنه مشتمل على خمسة أحرف، والرحيم أقل منه معنى لأنه مشتمل على أربعة أحرف. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، الرحمن دال على الصفة قائمة بالرب جل وعلا، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كأنه قال الأولى صفة فعل، الأول دال على الوصف وهو الرحمن، والثاني دال على الفعل، دال على الفعل، يعني أنه يرحم خلقه برحمته. قال رحمه الله: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، رحيم بهم، وكان بالمؤمنين رحيما. جاء تعدي رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم، رحيم بهم، جاء تعدي بالباء، ولم يأتي قط رحمن بهم. فلما جاء رحيم بهم ها ولم يأتي رحمن بهم، دل على أن رحمن هذا دال على الوصف القائم به سبحانه جل وعلا، وأن الرحيم دال على إيصال تلك الرحمة للمخلوق، فهي أشبه ما تكون صفة فعل. فالأول دال على الوصف، والثاني دال على الفعل. الرحمن المراد به عند بعضهم الرحمة الواسعة الشاملة للكافر والمسلم بل والبهائم، والرحيم دال على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن لا يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا، الرحيم يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا. إذن الأول من جهة المعنى عام، لأنه رحمة واسعة تشمل الكافر والمؤمن من جهة المعنى، ومن جهة اللفظ لا يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا. ورحيم من جهة المعنى خاص بالمؤمنين، ومن جهة اللفظ عام، لأنه تقول زيد الرحيم، هذا رجل الرحيم، يجوز هذا، لكن ما يجوز أن تقول هذا رجل الرحمن، لأنه خاص بالله كلفظ الجلالة. الله لا يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا بإجماع، كذلك رحمن أو الرحمن لا يجوز إطلاقه على غير الله بإجماع. هذا ما يتعلق بالبسملة، هذا ما يتعلق بالبسملة، وشرحته كثيرا في الدروس السابقة. الباء في قوله بسم الله هذه للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أؤلف، نقدر الفعل هنا أؤلف، حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. المصنف هنا اقتصر على البسملة ولم يذكر الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصر على ماذا؟ على البسملة. لماذا؟ قالوا لأنها من أبلغ الثناء والذكر، من أبلغ الثناء والذكر. ولذلك جاء في بعض الروايات عند الإمام أحمد: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله، وهي من الذكر، وأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وللخبر إن صح قد حسنه بعض أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. إذن لهذين الأمرين اقتصر المصنف على البسملة. وأنا أقول هممت أن أحذف البسملة لأن البعض كأن نفسه تشمئز كذا من شرح البسملة ويتعم منها، لكن لما ذكره شيخنا رحمه الله أحببت أن أذكر شيئا منه. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه كما ذكرناه سابقا هي المقدمة الأولى. أراد أن ينظر الناظر وأن يعرف المتعلم أن ثم طريقا مستقيما واحدا لا تحصل النجاة إلا به فقط. قال الأولى معرفة الله، العلم، ثم ذكر العلم، ثم العمل به الثانية، ثالثا الدعوة إليه، رابعا الصبر على الأذى فيه، قال والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مضمون هذه الرسالة تمهيد لك يا طالب العلم أن طريق النجاة واحد لا يتعدى، وأن الدين الذي شرعه الله عز وجل ولا نجاة لمن سلك غيره هو واحد. ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال ابن قيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد لله عز وجل، كن واحدا في قصدك وتوجهك وإرادتك، توحيد القصد والإرادة، في واحد أعني طريق الحق والإيمان، يعني الطريق الموصل إلى الجنة هو الإسلام، كما أن الطريق الموصل إلى الشرع الصحيح وإلى الجنة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله جل وعلا يوحد ويفرد بالعبادة، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوحد ويفرد بالطاعة، كذلك الدين يوحد ولا يشرك معه غيره. لا نقول الإسلام قومية وإلى آخره، لا، إنما هو طريق واحد. من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن أراد بهذه المقدمة أن يبين لنا هذا المعنى العظيم، أنه لا نجاة إلا بالسلوك هذه الطريقة. قال اعلم، اعلم هذا فعل أمر، فعل أمر من العلم، والمراد بالعلم وما يتعلق بالإدراكات هذا لا نحتاجه في هذا الموضع. لماذا؟ لأنه لا شأن لنا به، وإنما ذكر المصنف هذه الكلمة من باب التنبيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. تنبيه، يعني حث وتنبيه للسامع أن ما بعد هذه الأداة مما ينبغي أن يعتني به وأن يصغي لهذا المذكور الذي سيأتي ذكره. إذن هي كلمة تنبيه، مثل ألا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون. وقد يأتي بالاستفهام أيضا: أتدرون ما الغيبة ونحو ذلك، نقول هذا المراد به التنبيه. إذن اعلم، نقول هذا فعل أمر مشتق من العلم، مشتق من العلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وإن شئت قل صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. صفة يميز المتصف بها، يميز بين الجواهر والأعراض والأجسام، ويميز أيضا بين ما يجب لله وما يجوز لله وما يمتنع على الله جل وعلا، تمييزا جازما مطابقا. لابد أن يكون علما أن يكون جازما، ضده ماذا؟ الشك والظن، فإن التمييز لا يكون في الشك ولا يكون جازما في الظن، مطابقا للواقع. فإذا حكمت حكما جازما ولكنه لم يطابق الواقع يعني الخارج، حينئذ لا يكون علما، لا يكون علما، وإنما يكون اعتقادا، والفرق بين العلم والاعتقاد هذا لابد أن يعتني به طالب العلم، ويأتي معنا إن شاء الله في هذه الرسالة، لأنه سيأتي أن من شروط لا إله إلا الله اليقين والصدق والإخلاص، هذه لابد أن يعرف هذه المدارك كلها على جهة الإحاطة. اعلم، نقول اعلم هذه كلمة تنبيه، يعني كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وكلمة يؤتى بها عند الأشياء المهمة، يعني عند ذكر الأشياء المهمة. وما سيذكره رحمه الله من هذا أو بيان المسائل الأربعة المشتملة على بيان طريق النجاة في الدنيا والآخرة، نقول هذا من أهم المهمات، من أهم المهمات. اعلم رحمك الله، هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء للمتعلم، دعا المصنف لي ما القارئ، دعا للمستمع، دعا للمتعلم أن يرحمه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخر. لذلك نقول هي خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن رحمك الله هذا إخبار بإيقاع الرحمة، حصلت، قام زيد حصل القيام، رحمك الله حصلت الرحمة كذلك. لكن من جهة المعنى المراد بها الدعاء، كأنه قال اللهم ارحم عبدك القارئ فلان مثلا، ارحم عبدك القارئ فلان. فنقول هذه الجملة من جهة اللفظ هي خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب، ومن جهة المعنى إنشائية لأنها دعاء للمتعلم، دعاء للمتعلم. الرحمة المراد بها إن كانت غير مقترنة بالمغفرة حينئذ تشمل الماضي والمستقبل. رحمك الله يعني غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك وسلمك من شرور الذنوب وعاقبتها في الزمان المستقبل، فشملت الماضي والمستقبل، مغفرة الذنوب في الماضي والسلامة من عاقبة الذنوب وشرها في المستقبل. هذا إن أفردت الرحمة. قالوا وإن قرنت بالمغفرة فحينئذ المغفرة لما مضى، والرحمة تكون لما يستقبل. فيكون المغفرة المراد بها لو قال رحمك الله وغفر الله لك جمع بينهما، حينئذ نفسر الرحمة رحمك الله يعني سلمك في المستقبل، ووفقك وعصمك من الذنوب ومن شر الذنوب إن وقعت، وغفر لك يعني فيما مضى من الذنوب. اعلم رحمك الله، نقول هذا دعاء للمتعلم بالرحمة، وهذا فيه تلطف وتنبيه على أن مبنى هذا العلم التلطف والرحمة بالمتعلمين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن لابد من الرحمة في مقام العلم والتعلم. ماذا تعلم؟ قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنه الضمير هنا ماذا يسمى؟ الشأن. اعلم رحمك الله أن الحال والشأن يجب علينا تعلم أربع مسائل. أنه يجب أن الحال والشأن، إذن الضمير هذا ضمير الشأن والحال والقصة، وله مبحث طويل عند النحاة. يجب علينا، يجب هذا فعل مضارع مأخوذ من الوجوب، وحد الوجوب هو مشتق من وجب، يجب وجوبا ووجبة. إذن لابد له من معنى في اللغة، ولابد من معرفة اصطلاح أهل العلم في هذا اللفظ، لأنه إذا قيل مسائل أربعة يجب، حينئذ لابد أن نقول ما معنى الوجوب. فالواجب نقول في اللغة الساقط واللازم، الساقط والثابت. وجب يجب وجبة سقط، وقال في المصباح وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة لزم وثبت. إذن واجب يأتي بمعنى ثابت، أسألك موجبات رحمتك، يعني الكلمات المثبتة للرحمة. فإذا وجبت جنوبها بمعنى سقط، إذن هذا معنى الواجب في اللغة. أما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وكل ما طلب الشارع يعني الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فعله على جهة الإيجاد، طلبا جازما احترازا عن الندب، فحينئذ نقول هذا واجب بحيث لا يجوز الشرع له الترك، لأن هذا من ضوابط أنه جازم أو ليس بجازم، لأننا نقول أن ما طلب الشارع فعله طلبا إما أن يكون جازما وهو الواجب، وإما أن يكون غير جازم وهو الندب. ما الذي يفرق لنا بين هذا وذاك؟ نقول إن رتب الشارع العقوبة على الترك فحينئذ يكون هذا الطلب جازما، وإن لم يرتب العقوبة على الترك فنقول هذا الطلب غير جازم وهو الندب. لابد أن يعي طالب العلم الفرق بين الواجب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، بل نص بعض أهل العلم أنه من العلم الواجب العيني تعلم الأحكام الخمسة، والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، هذه خمسة أحكام تكليفية يجب على طالب العلم أن يعرف حقيقتها من جهة الحد ومن جهة ما يترتب عليها من علم أو عمل. إذن ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يقول هذا هو الواجب. ما الذي يجب؟ قال تعلم أربع مسائل. تعلم يعني تحصيل تفعل قد يأتي لي تحصيل الشيء شيئا فشيئا، فالذي يجب هنا متعلق الوجوب محل الوجوب، كما نقول الصلاة واجبة الزكاة واجبة، هنا ما الذي يجب؟ يجب تعلم يعني تحصيل وطلب العلم وطلب العلم. إذن العلم واجب، وقد يكون العلم مستحبا، وقد يكون العلم مستحبا. إذا أطلق العلم في مقام الحديث عن الشرع وما يترتب على الشرع فحينئذ يراد بالعلم العلم الشرعي، لأن العلم من حيث محله إما أن يكون الشرعيات وإما أن يكون غير الشرعيات، يعني إما أن يكون علما أخرويا وإما أن يكون علما دنيويا بحتا. فإذا أطلقت النصوص وما رتب عليه من ثواب ومدح لأهله فالمراد به العلم الشرعي، وهو معرفة الهدى بدليله كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى. هذا العلم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن ما طلب الشارع فعله طلبا جازما من العلم بحيث رتب العقوبة على ترك طلب هذا العلم، هكذا ننزل الحد على هذه المسألة، نقول العلم منه واجب. وما حقيقة الواجب؟ ما طلب الشارع فعله يعني إيجاده طلبا جازما بحيث رتب العقوبة على ترك هذا الفعل أو القول، حينئذ نقول بعض العلم واجب، لو لم يطلبه المكلف حينئذ وقع في الإثم. ولذلك أوضح من الحد أو الحقيقة أن نقول الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه أو يستحق العقوبة تاركه. العلم كذلك قد يكون واجبا فيثاب فاعله طالبه محصله إذا نوى به القرب إلى الله عز وجل والامتثال، ويعاقب لو تركه. ومنه ما سيذكره المصنف هنا من العلم بهذه المسائل الأربعة، ومنه ما هو فرض كفاية واجب عيني لتعلقه بكل عين، لا يجوز لأحد تركه، لا يعذر أحد بجهله البتة، هذا العلم العيني، العلم العيني الواجب على كل فرد من أفراد المكلفين. والواجب الكفائي الذي يكون متعلقه بعض فئات الناس دون الآخرين، ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، يكون النظر إلى الفعل نفسه بقطع النظر عن الفاعل. فالعلم بالخلاف الفقه مثلا نقول هذا واجب. العلم بأسانيد السنة الحديث التي وقع فيها الخلاف تصحيحا وتضعيفا نقول هذا واجب، لكن يجب على كل الأمة كما يجب التوحيد، أو يجب على البعض إن قاموا به سقط عن الآخرين؟ لا شك أنه الثاني. فنقول العلم بالخلاف والعلم بالأسانيد والعلم السنة من جهة التصحيح والتضعيف ومن جهة الاستنباط ومن جهة تقعيد القواعد ومن جهة تنزيل هذه القواعد على النصوص نقول هذا علم واجب، لو تركه الكل أثم، لو فعله البعض وقامت بهم الكفاية حينئذ سقط الإثم عن الباقين. إذن العلم مستحب وقد يكون واجبا، والواجب قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، وما عداه فهو مندوب إليه سنة، فهو مندوب إليه سنة. إذن العلم نقول معرفة الهدى بدليله، وهو قسمان: فرض وسنة. والفرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية. والفرض العين كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات، يعرف الغيبة ما حقيقتها، هذا واجب عيني، يعرف النميمة، يعرف الحسد. كل مسلم مكلف بترك الغيبة، كذلك كل مسلم مكلف بترك النميمة، بالاجتناب عن الحسد، بالاجتناب الحقد والغل والفتنة بين المسلمين. نقول هذه كلها واجبة. إذا كل مسلم بدأ يعرف هذه الحقيقة ويعرف دليلها من كتابنا أو سنة، ومن يرى التقليد في مثل هذه المسائل لا بأس. وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عليه العلم به، وما عدا ذلك فهو من فروض الكفايات. قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. يجب على المكلف، كل مكلف ولو كان عاميا، ولو كان عاميا، لا يشترط ان اشترى كتاب وسمع شريط، طيب هذا، لكن ان لم يفعل فحني له ان يسال اهل العلم، يرفع السماعه: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ليس عندنا الا جاهل وعالم. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. اذا ليس ثم الا عالم او جاهل، وليس عندنا واسطه، ما يسمى الآن بالمفكر أو المثقف، هذا إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. والعلم باتفاق أنه يتبعض ويتجزأ، فإذا عرف المسألة بدليلها من كتابنا وسنة قل هو عالم بهذه المسألة، إن لم يعلم فهو جاهل، سمه مفكرا، سمه مثقفا، سمه ما شئت، لكن في الحقيقة إما عالم وإما، ولا واسطة بينهما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن علمتم لا تحتاجون إلى السؤال، إن لم تعلموا فواجبكم حينئذ السؤال، فواجبكم السؤال. قال الإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، لأن الدين قد لا يقوم إلا ببعض الدين، فحينئذ نقول هذا العلم به واجب، وما كان وسيلة فحكمه الوجوب. الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا لا يختص به طلاب العلم، بل هو عام في سائر الأمة، كل مكلف، كل مكلف يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ مثل لنا ما يقوم به دينه. قال: ما لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. ما لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. فكل ما كان الخطاب فيه موجها إلى المكلف ولم يكن ثم قرينة تدل على أن بعض الأمة إذا قام به سقط عن آخرين فهو وجوب عيني، كالتوحيد ونحو ذلك. هنا قوله أنه يجب علينا، أي الوجوب؟ الوجوب العيني ولا شك. بدليل ماذا؟ لابد من دليل، لا نثبت الحكم الشرعي إلا بدليل شرعي. ما الدليل على أن هذه المسائل واجبة؟ نقول: السورة والعصر، إن الإنسان لفي خسر، لفي خسارة، إلا الذين، ما بعد إلا مناقض لما قبله في الحكم، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فليسوا في خسارة. ويجب على المكلف أن يبتعد وأن يتجنب طريق الخسران، ولا يمكن ذلك إلا بسلوك طريق الإيمان والعمل الصالح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. هذا دليل الوجوب هنا، وكذلك أجمع أهل العلم على هذا. إذن الآية أو السورة، سورة العصر، تدل على وجوب تعلم هذه المسائل. وجه الاستدلال: نقول أثبت الرب جل وعلا أن كل إنسان في خسارة، خسارة في الدنيا وفي الآخرة، والخسارة كما سيأتي قد تكون مطلقة وقد تكون من وجه دون وجه، ولا يمكن تجنب هذه الخسران إلا بالاتصاف بما بعد إلا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يأتينا إن شاء الله تقريره أكثر من هذا شرح السورة أنه يجب. إذن عرفنا معنى الوجوب. الوجوب عند أهل العلم أوسع مما أراده المصنفون رحمه الله، لأن الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما قد يكون داخل الماهية ولا تقوم تلك الماهية إلا به، وهو ما يسمى بالركن، وقد يكون خارجا سابقا عن الماهية ولا تقوم تلك الماهية إلا به، وهذا يسمى الشرط. إذن الواجب قد يكون ركنا، الواجب قد يكون ركنا، تنبه لهذه المسألة، قال لما نبه عليها في الشروح، الواجب قد يكون ركنا وهو جزء الماهية الداخل في حقيقتها، والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. إذن الركن نقول جزء الماهية الداخل في حقيقتها، مثل ماذا؟ طول مثال الركوع داخل في ماهية الصلاة. هل تقوم الصلاة بدون الركوع؟ لا، لا يوجد صلاة بدون ركوع مع القدرة. كذلك السجود ركن، الفاتحة ركن، كذلك السلام نقول ركن، تسليم الأولى ركن، فنقول لا تقوم حقيقة الصلاة إلا بوجود هذا الركن. إذن الركوع واجب أم لا؟ واجب. لماذا؟ لأنه يصدق عليه حد الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الطهارة للصلاة يسميها أهل العلم ماذا؟ شرط. وهل الشرط مغاير للواجب أم أن الواجب وصف للشرط؟ وصف للشرط، لأن الطهارة طلب الشارع فعلها طلبا جازما. لو قام كبر هكذا عامدا متعمدا لم يتطهر وهو ذاكر، ها ما حكمه؟ صلاة باطلة أو لا؟ ها صلاة باطلة أو لا؟ باطلة صحيح؟ ها لو قام فكبر دون وضوء ما توضأ عامد كذا قام راسي باطلة صلاته، ها باطلة غير صحيحة، ها نعم لم تنعقل، لا نقول باطلة. الباطل يوصف به الشيء إذا دخل فيه صحيح، يعني لو كبر توضأ وكبر الله أكبر وهو قد استوفى الشروط نقول انعقد صلاته أو لا؟ انعقد. لو خرج منه ريح نقول بطل صلاته. لماذا عبرنا بالبطلان؟ لأنه قد دخل الصلاة بوجه صحيح. أما لو جاء دون وضوء قال الله أكبر، هل انعقدت دخل بالصلاة؟ ما انعقد صلاته، فلا نصفه بالبطلان. إذن الطهارة للصلاة نقول هذه شرط، وهي واجبة، وهي واجبة. إذن الواجب قد يكون ركنا وقد يكون شرطا وقد يكون غير ذلك، وقد يكون غير ذلك. فحينئذ نقول الصلاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، يفوت الإسلام بفواتها، صحيح؟ خليكم معي. الصلاة واجبة مقدمة صحيحة، صلاة واجبة وهي ركن يفوت الإسلام بفواتها، على قول بأنه كافر وهو قول جماهير السلف أنه كافر. إذن بفوات هذا الواجب فات الإسلام، كالركوع بالنسبة للصلاة، صحيح؟ طيب. الصوم واجب وهو ركن من أركان الإسلام، بفواته لا يفوت الإسلام على قول الجماهير. إذن الوصف وصفت الصلاة بالوجوب ووصف الصوم بالوجوب، فات الإسلام بفوات الصلاة، لم يفوت الإسلام بفوات الصوم. إذن الواجب يختلف أو لا؟ يختلف، مع كون اتفاق على أن الصوم ركن من أركان الدين وأن الصلاة ركن من أركان الدين، لكن من حيث الحكم الذي يترتب على هذا الركن يختلف من ركن إلى آخر. كذلك قد يكون بعض الواجبات مختلف فيها بين أهل العلم من حيث الوجوب عدمه، ولذلك الواجب قد يكون متفقا على وجوبه وقد يكون مختلفا في وجوبه. الواجب المتفق على وجوبه أقوى من حيث ما يترتب عليه من الأحكام في الدنيا وفي الآخرة من الواجب المختلف فيه. طيب ما الذي أراده المصنف هنا بالواجب؟ الصوم أو الصلاة؟ نعم الصلاة. إذن يجب بمعنى أنه أراد الركن والأساس الذي يقوم عليه الدين، فلو فاتت هذه الأسس لفات الدين. إلا الذين آمنوا لم يؤمن أصلا فات الدين. إلا الذين آمنوا لم يؤمن أصلا فات الدين، فاته لا شك. وعملوا الصالحات فاته العمل الصالح كله، فاته الدين أو لا؟ إيش فيكم؟ ها؟ وإيش ترددون هكذا يا إخوان؟ فاته قطعا العمل الظاهر داخل في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. فإذا فات العمل كله بمعنى أنه اعتقد بقلبه لا إله إلا الله ولم يصلي لله ركعة، فحينئذ نقول من عين العمل الصالح بكون الإسلام يفوت بفواته كالصلاة، حينئذ عين جنس العمل. يقول جنس العمل داخل في مسمى الإيمان، هل هو معين أم لا؟ من كفر بترك الصلاة ها فقد عين، لأنه يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن ترك الصلاة فقد كفر، إن صلى وترك الصوم والحج على قول الجماهير لم يكفر. إذن عين جنس العمل الداخل في مسمى الإيمان. على كل نقول المراد هنا، مراد المصنف رحمه الله كالصلاة، يعني الواجب العيني الذي يفوت الإسلام بفواته، وليس المراد الواجب الذي يكون كالتشهد الأول نحو ذلك، لا، وإنما المراد بمعنى الركن، لأن الركن واجب والشرط واجب، وما طلب الشارع فعله ولم يكن جزء الماهية ها ولم يكن خارج الماهية ورتب الشرع عليها فوات الماهية لفواته، نقول هذا واجب أو يسمى شرطا، والأول يسمى ركنا، ومراد المصنف هنا الأركان، مراد به الأركان. طيب يجب علينا هذا يحتاج إلى شرح، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله هذه الرسالة لا الأخوة يظنون سنمشي هكذا، إن شاء الله في المستقبل ما يحتاج إلى مشي نمشي فيه، إن شاء الله ما يحتاج إلى وقوف نقف، لكن نحاول في خلال شهرين ونصف تقريبا ننتهي منها.